بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: حدثنا موسى، اللي هو موسى المنقري، قال حدثنا إبراهيم، وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قال أخبرنا ابن شهاب وهو الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وهو الحميري أن أبا هريرة قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، وقعت على أهلي في رمضان. إذن هنا الصحابي حينما ارتكب المخالفة علم أنه قد صار في الهلاك، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا فيه هلاك. وإذا الشيخ إبراهيم لدويش له مقال، له خطبة أو محاضرة بعنوان أهلكتني الذنوب، فهذا معنى صحيح، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقره: ولا شك أن الذنوب مهلكات، وهي جراح غائرة، فالسعيد الذي وقاه الله السيئات، والملائكة تدعو للمؤمنين ليل نهار صباح مساء: وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. اللهم ارحمنا بترك السيئات وبفعل الحسنات. فقال: احتق رقبة. وهذا من رحمة الله تعالى أن بعض الذنوب بالإمكان أن يكفر عنها الإنسان في الدنيا حتى يذهب أداها عنه في الآخرة. احتق رقبة وعقر رقاب. لما نقرأ في نصوص الوحيين نجد النصوص كثيرة، نجد النصوص كثيرة في أجل احتاق الرقاب. قال: ليس لي. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. فأتي بعرق فيه تمر، اللي هو العرق. قال إبراهيم: العرق المكتل، إذن هو الزنبيل، العرق هنا الزنبيل المكتل. فقال: أين السائل؟ تصدق بها. قال: على أفقر مني، يعني أنا أفقر الناس، الآن أنا لا أستطيع أن أدفع الكفارة، وبهذا أنزل في إطعام أهلي، لأنها نفقة واجبة مستعجلة. والله ما بين لابتيها، باعتبار أن المدينة لها لابتان، واللابة هي الحجارة السوداء وتسمى بالحمر. والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك حتى بدت نواجذه. قال: فأنتم إذن، يعني أنتم إذن الآن كلوه، ثم تبقى في ذمتك الكفارة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد النجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبد بردائه جبدة شديدة. قال أنس: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الطلاء من شدة جبدته. وهنا لما قال الإمام أحمد: ما أحسن أثرهم على الناس وأسوأ أثر الناس عليهم. وفيه ملمح لكل طالب علم ولكل داعي أنه يصبر على ما يناله، ولا يأتي الإنسان لأي شيء يترك السنة ويترك الطلب ويترك الدعوة، بل على الإنسان أن يصبر وأن يحتسب، لأن سلعة الله غالية، سلعة الله الجنة، والإنسان تمر عليه في حياته أمور لا بد من الصبر عليها. ثم قال: يا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك، إن هذا على شدته وجفوته، فعل هذا ثم أمر أن يعطى. وبعض الناس يكثرون عند الطمع ويقلون عند الفزع، وذاك لا كان الإنسان لا يدفع وفقط يأخذ يسمى شحيح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فمن كان سخيا بما وجب عليه بادل الخير والعطاء فقد نقاه الله تعالى من صفة الشح ومن صفة البخل، ثم أمر له بعطاء. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يكون كريما حتى مع الذي لا يستحق. والإنسان لا يعامل الناس لأجل الناس، إنما يعاملهم في الله تعالى ولأجل الله، ويرجو الله فيهم، لما يفسر إليهم يرجو رحمة الله ويرجو فضل الله. حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني العراقي البغدادي، كان يقال له ذرة أهل العراق. قال: حدثنا ابن إدريس وهو عبد الله بن إدريس الأودي عن إسماعيل وهو إسماعيل بن أبي خالد عن قيس وهو ابن أبي حازم عن جرير وهو ابن عبد الله البجلي قال: ما حجبني، يعني ما جعل بيني وبينه حجاب أو امتنع عني، ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، ولا رآني إلا تبسم في وجهي، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخير، فضرب بيده في صدري فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. ولذلك قلنا لما قرأنا الحديث آخر مرة عندنا، قلنا لا بأس للإنسان أن يدعو لنفسه: اللهم اجعلني هاديا مهديا. لأنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للغير، فلا بأس أن ندعو به. وإذا الدعاء بالثبات أيضا هذا من دعائه، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن أمة ليلى قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ يعني رأت نفسها في المنام أنها تجامع فاستيقظت فوجدت البلل. قال نعم إذا رأت الماء، فهنا رؤية الماء دلالة أنها قد احتلمت. فضحكت أم سلمة يعني خجلا وحياء، فقالت أتحتلم المرأة؟ وفيه إشارة لأن ليس جميع النساء يحتلم، إنما هو على سبيل النذرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما تشبه الولد، أي عندها من الشهوة ومن القدرة والطاقة، حتى أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الشهوة في الرجل والمرأة لأجل مصلحة وهو الولد. ولكن الذي حصل الناس أن الناس يعتدون في هذا، ولكن الذين يعتدون في الشهوات فهم حطب نار جهنم وحطب هذه الدنيا الفانية. حدثنا يحيى بن سليمان وهو أبو سعيد الكوفي قال حدثني ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم، وهذا من حسن خلقه. وبعض الناس ابتلوا بكثرة الضحك وبكثرة القهقه حتى يذهب بهاء وجوههم، ولذا هذه سنة، وينبغي على الإنسان أن لا يفرط في سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قد اختار لنبيه أفضل الأخلاق وأفضل الأعمال، فالسعيد من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن محبوب وهو البصري قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح اليشكري عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ها وقال لي خليفة، وخليفة بن خياط، وخياط من الخيافة. حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس وهو سعيد بن أبي عروبة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب بالمدينة فقال قحط المطر فاستسق ربك. وفي هذا الزمن قد قحط الناس، فينبغي عليهم أن يتوبوا وأن يكثروا من صلاة الاستسقاء ودعاء الاستسقاء. فنظر إلى السماء وما نرى من سحاب فاستسقى، فنشأ السحاب بعضه إلى بعض، أي حال كون بعضه إلى بعض منضمن، ثم مطروا حتى سالت متاعب المدينة، اللي هي المتاعب جمع متعب وهو المثيل، فما زالت إلى الجمعة المقبلة، أي بقي هذا أسبوعا كاملا ما تقلع، يعني ما تكف عن المطر، بأمر الله تعالى وببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصلاح أهل ذلك الزمان الذي هو أفضل زمان مر على البشرية. ثم قام ذلك الرجل أو غيره والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، ولذا يجوز تكليم الخطيب في الأمر الذي لا بد منه. فقال غرقنا فادع ربك يحبسها عنا، يحبس عنا المطر المؤذي. فضحك لأن الإنسان عجول سريع يريد المصلحة. ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، أي ليس على المدينة بل على مواطن الزرع حتى يعظم الزرع، مرتين أو ثلاثة. فجعل السحاب يتصدع عن المدينة، يتصدع بمعنى يتفرق يمينا وشمالا، يمطر ما حوالينا ولا ينظر منها شيء، يريهم الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته. ولذا من أراد أن يكون مستجاب الدعوة فليكن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون مستجاب الدعوة. باب قول الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أولئك الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعتهم 40 يوما في المطارد 50 يوما، كان هذا الهجر لأجل مصلحة شرعية وهي توبتهم، وقد تابوا وعظمت توبتهم وصاروا قدوة للآخرين في التوبة. فأمر الله تعالى المؤمنين بأن يتقوا الله وأن يكونوا مع الصادقين كمثل هؤلاء في توبتهم وإخلاصهم وحسن عملهم لربهم. قال وما ينهى عن الكذب، فالكذب يخالف الصدق، وأعظم الصدق الصدق مع الله. ولا يصدق الإنسان، يعني لا يكون الإنسان صادقا مع الناس حتى يكون صادقا مع الله، وإذا كان الإنسان كاذبا مع الناس كان كاذبا مع الله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير، طبعا عثمان هذا أخو أبو بكر بن أبي شيبة، وجرير هو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي، عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن عبد الله وهو بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر، البر هو اسم جامع للخيرات كلها، فمن صدق مع الناس وصدق مع الله فإن الله يهديه إلى أعمال البر، ومعلوم من خلال التجربة أن النجاة في الصدق. وإن البر يهدي إلى الجنة. فالإنسان إذا كان بارا مكثرا من عمل صالح فإن هذا يهديه ويسوقه إلى حسن الخاتمة وإلى دخول الجنة. وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا أي يكتب عند الله بأنه صديق. وإن الكذب يهدي إلى الفجور وهو اسم جامع للشر. وإن الفجور يهدي إلى النار عياذا بالله تعالى. ولذلك فإن المعاصي عدو الإيمان وبريد الكفر وسبب الشقاء والدمار. وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فليحذر الإنسان في نظرة حرام أو فعل حرام أو قول حرام أنه يكتب عند الله عاصيا أو كذابا أو بخيلا أو شحيحا. والإنسان يسأل عن نفسه هذا وأمثال هذا من السيئات بالعمل الصالح وباللجأ إلى الله وبالتفقه بدين الله حتى يكون ربانيا. ولا يكون الإنسان ربانيا حتى يتعلم الكتاب ويعلم الناس الكتاب. حدثني ابن سلام وهو محمد بن سلام بن الفرج البيتندي قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك. هذا نافع المدني صاحب القراءة يروى عنه كنيته أبو سهيل. وهنا روى عنه إسماعيل بن جعفر ورواية أفلح وأبيه انطلق جاء من هذا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك المدني وهو عم الإمام مالك. هذا نافع. وفي البخاري لفظ أفلح وأبيه صدق البخاري يرويها من طريق قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل. ولكن وأبيه خطأ أخطأ في إسماعيل بن جعفر والصواب عدم وروده لأن مالك قد روى الخبر عن أبي سهيل ليس فيه. فالبخاري حدثها عمدا وقصدها. قل على أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فهي علامات والعياذ بالله علامات سيئة من توغل فيها فهي علامات النفاق العملي. والنفاق العملي إذا تمكن في الإنسان قاده إلى النفاق الاعتقادي عياذا بالله. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقري قال حدثنا جرير وهو جرير بن حازم بن عبد الحميد بن قب الضبي قال حدثنا أبو رجاء وهو عمران العقاردي عن سمرة بن جندب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني أي في المنام قال الذي رأيته يشق شدقه فكذاب. أتى بجزء من الحديث ليس الجميع الحديث. يشق شدقه فكذاب يكذب بالكذب تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. ويا لطيف الآن بسهولة الآن كلمتنا قد تبلغ الآفاق. فإذا كان هذا الكلام كذب يعني تكون حجتك الحجة عليك في كلمتك عند الآفاق. وقديما لما كنا نقرأ في الآية في سورة البقرة وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة من الاسم ليفسد في الأرض قبلها ساعة ساعة في الأرض ليفسد فيها. تقول كيف يفسد بجميع الأرض؟ الآن ضغط الزر يفسد بجميع الأرض. ولكن فليحذر أصحاب القنوات هذا الحديث وتلكم الآية لأن سيئات تبلغ الآفاق وهي إفساد في جميع الأرض عياذا بالله تعالى. فكذاب يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. وإنسان ما يختاب أو يكذب كلما انتشر واشتهر السوء فيزداد سوءا فيصنع به إلى يوم القيامة. باب الهدي الصالح. إذا قلنا باب فالباب الهدي الصالح. وإذا قلنا باب الهدي الصالح كم جباه. والهدي الصالح مقصود به الطريقة الظاهرة أي أن الإنسان يصطبر بصبغة الله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فذلك الإنسان ينبغي أن يصطبر بدين الله أينما ذهب. حدثني إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه قال قلت لأبي أسامة هو حماد بن أسامة الكوفي. عبد الله رايح الكوفة ولا لا؟ نعم قريبة عليه ليس فعل الكوفة. كم تبع العمر ذات الكوفة؟ قريبة لا الكوفة تفق عن كبر عن نجف طبعا نعم تعبر ناطمة تذهب إلى النجف هذا الكوفة. نعم ودارت الحجاج بن الثقف من ذهب هناك وألقى خطبة بالكوفة. وجاء رجل أراد يعني أن لا يذهب قال أنا عندي عذر عندي أربع أولاد قال قتلوه. لما قتلوه الناس جاءوا إلى جسر الكوفة فسقط بهم فغرقوا في الشاطئ. وقلت لأبي أسامة حدثكم الأعمش قال سمعت شقيقة قال سمعت حذيفة يقول إن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه لا ندري ما يصنع في أهله داخله يعني من بيئته إلى أن يعود إلى بيئته على طريقة النبي، في مشيته، في حركته، في تكلمه، وهكذا ينبغي أن يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة. حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن مخالد قال سمعت طارقا قال قال عبد الله إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا يروى هاشم إن أحسن الحديث كتاب الله ويروى وأحسن ويروى وأحسن فيها رواية يعني على إن على اسم إن وعلى الاستئناف. باب الصبر والأذى وقول الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أعظم الصبر الصبر على المعاصي كما قال عمر الصبر صبران، صبر على قضاء الله المعلم وهو حسن، وصبر على المعاصي وهو أحسن. فالسعيد الذي يصبر بسمعه وبصره وبدراهمه وبوقته، ومن ذلك أن يصبر الإنسان فلا يضيع شيئا من وقته، ويصبر في جميع الأمر، يصبر على المقدرات المؤلمة، يصبر على الطاعات يأتيها، يصبر على المعاصي فلا يأتيها. وليس جزاء الصابر إلا الجنة. لماذا؟ لأن الصبر شاق على النفوس، وفي كتاب الله 100 آية وثلاث آيات في الصبر، ولو لم يكن في ذلك سوى قول الله تعالى إن الله مع الصابرين، هذه المعية خير من الدنيا وما فيها، أن الإنسان ينال معية الله ومحبة الله سبحانه وتعالى. حدثنا مسدد اللي هو بن مسرح قال حدثنا يحيى وهو القطار، يحيى بن سعيد وهو القطار، عن سفيان وهو الثوري قال حدثني الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا وإنه يعافيهم ويرزقهم سبحانه وتعالى. أحيانا تجد الزوجة تسيء إلى الزوج لشيء يعني فيقاطعها الزوج، وتجد الابن أو الأب أو الجار أو الصديق لشيء يسوء أو لا يسوء، ولكن الله سبحانه وتعالى يعافيهم في أبدانهم ويرزقهم فسبحانه ما أصبح. والإنسان أيضا يعني يعمل بهذا، لما ربنا قال الله يدعو إلى دار السلام معناه أيضا أنت مدعو إلى دار السلام، لما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، باعتبار أنت يعني تقوم بشيء ربنا جل جلاله يعني شرف عظيم للإنسان أن الإنسان يؤدي ما الله سبحانه وتعالى أنه يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمر بن حصفة بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيقا يقول قال عبد الله قسم النبي صلى الله عليه وسلم أيام حنين قسمة كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. قلت أما هاي الأتراك يستخدمون كلمة أما عندكم، أما هي يروى بالتخفيف ويروى بالتشديد، نعم، بس هي هنا يعني إذا قلنا أما بالتشديد فهي التفصيل وهي ليست التفصيل، هنا يعني جاءت التنبيه. أما لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في أصحابي فساررته فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته. هو ما كان يظن أنه يحصل هذا، يعني ذهب لمصلحة شرعية وليس باب المشارع. ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قد صبر وقد اقتدى بموسى، وربنا قد عد الأنبياء ثم قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، وذلك في القصص أيضا تصبير للنفس على ما يحصل للإنسان. بعض من لم يواجه الناس بالعتاب، وهذا من الخصال الحسن أن الإنسان لا يعاتب. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم اللي هو ابن أبي عمران عن مسروق وهو مسروق بن صبير قال قالت عائشة رضي الله عنها صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه. طبعا العلماء قال لم نعرف هذا الشيء، فتنزه عنه قوم، وإلى ابن حجر لم يعرف أعيان هؤلاء القوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله، ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله، وأيضا لعلمه العظيم بالله كان أشدهم خشية، وذلك السلف قالوا من كان بالله أعرف كان منه أقوى. حدثنا عبدان وعبد الله بن عثمان بن جبلة الذي أنفق 1000 درهم في سبيل الله وكان يقضي حوائج الآخرين قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا الشعب عن قتادة قال سمعت عبد الله مولى أنس عن أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. وهذا من حيائه صلى الله عليه وسلم، ما كان يقابل الآخرين بالمعاتبة. باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، أي دعاه كافرا أو نسبه إلى الكفر عياذا بالله، فهذا باب خطير جدا. والأمة إذا كفر بعضها بعض اقتتلت. نسأل الله أن يرفع القتل عن أمة محمد. حدثني محمد وأحمد بن سعيد وهو الدارمي قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. أراد هنا أخوة الإسلام في قوله لأخيه وليس أخوة الطين. وقوله فقد باء به أحدهما أي بالكفر عياذا بالله تعالى. وقال عكرمة بن عمار عن يحيى اللي هو ابن أبي كثير عن عبد الله بن يزيد أنه سمع أبا سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال لأخيه الكافر فقد باء بها أحدهما أي بالكلمة أو الخصلة. شيخ ليس حفظ صحة الشباب حتى هذا الهاتف اللي هم يأخذونه لأني مضطر أن نذهب إلى المطار لاستقبال أحد. أيوة الله منهم. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قرابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. طبعا هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي يعني تحذر من هذه الذنوب الخطيرة. من حدث بملة غير الإسلام كاذب كان يقول الإنسان أنا كذا إن كنت إن قلت كذا أو فعلت كذا ويأتي باللفظ ما قبل الإسلام. قال من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم وفيه إشارة إلى أن عذاب بالإنسان يكون من جنس عمله. قال ولعن المؤمن كقتله هذا الذي يلعن إنسان فقد ارتكب إثما عظيما. قال ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله أيضا هذا الذي يرميهم الكفر فقد رمى يعني قد دفع عنه ما يعصم دمه فحينما وصفه بالكفر كأنه قد أباح قتله. وقلنا قبل قليل بأن الأمة إذا صار يكفر بعضها بعضا فتكون ما قد استحلت دماء بعضها البعض. أعتذر عن قطع الدرس في هذا الوقت لانشغالي في جلب أحد الأصدقاء من المطار ونسأل الله أن يرحمنا وإياكم أن يجمعنا غدا بكم على طاعته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ نعم. الجملة الأولى من الحديث